أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا ما يوم ننسى بس الملعب لسه أبدا ما يوم ننسى بس الملعب لسه مهما يطول المدى حلب بيوم النداء وإن أم بصرخ فدا مهما يطول المدى حلب بيوم النداء وإن أم بصرخ فدا نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى الحرمين والثاني في المدينة حنروح من الله فين مكة بتصرخ حزينة يا ثالث الحرمين والثاني في المدينة حنروح من الله فين مكة بتصرخ حزينة مكة بتصرخ حزينة أبدا ما يوم ننسى بس المعب لسه أبدا ما يوم ننسى بس المعب لسه مهما يطول المدى حلب بيوم النداء وإن أم بصرخ فدا مهما يطول المدى حلب بيوم النداء وإن أم بصرخ فدا نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى